يا راجي رحمة المنان، يا طالب جنة الغفران، رضاهم جنة واسمعني، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. أبوك يدهبك ترقى، يكد ويتعب ويشقى، على شانك ومن شانك، ولاجلك شيد البنيا. غيمها مطر وورد كوفها طر، ومع هذا العطا كله كست كل عطف والتحنى، كست كل عطف والتحنى. رضاهم جنة يا رحمة المنى، يا طالب جنة الغفران، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. تذكر بضياديهم ولا تنسى تفانيهم، ودمع عيونهم لا غير، وامس جفنهم سهرا. منهم ولا تبخل أبدا عنهم، وعاملهم بالطفولين، وجزيهم وصل وحسن، جزيهم وصل وحسن. شد يا بلي بلي أصبح باني يرعى، زيد حطهم حولا، وشد يا بلياهم عسى الرحمن يرعاهم، وشد يا بلياهم عسى الرحمن يرعاهم، سعيد الحظهم حولا وفاقدهم شكل حرمان، سعيد الحظهم حولا وفاقدهم شكل حرمان. دام برهم واجب لا عن حقهم حاجب، نبي نرفع شعار البر ونبقى للوفا عنوان، عسى الرحمن يرحمنا وأبنانا تبربنا، جزا ولا الجزا الأكبر، نعيم الخلد تبربنا، جزا ولا الجزا الأكبر، نعيم الخلد والرضوان. رضاهم جنة، رضاهم جنة، رضاهم جنة، رضاهم جنة، رضاهم جنة، رضاهم جنة.